بعد هذا لا بد من الأوصاف الأربعة التي علق الله النصر عليها. الأول إقامة الصلاة بأن يأتي المسلمون بالصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ويكملوا ذلك بمستحباتها يقومون إليها بنشاط وشوق لا كحال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ففتش نفسك أيها المصلي، هل أنت تقوم إلى الصلاة بنشاط أو أنت تقوم إليها بكسل؟ إنك إذا كنت لا تقوم إليها إلا بكسل فاعلم أن فيك خصلة من خصال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إن إقامة الصلاة أن تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كانوا رجالا يسبغون الطهور يقومون بين يدي الله تعالى بخشوع وحضور قلب وسكون جوارح يناجون الله تعالى في صلاتهم بذكره وقراءة كلامه ودعائه والتضرع إليه يقيمون الركوع والسجود والقيام والقعود يستحضر الواحد منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء فهل منا من أقام الصلاة على هذا الوصف المطلوب؟ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المصلون، هل منكم من يستحضر وهو يقرأ الفاتحة في صلاته؟ هل منكم من يستحضر أنه يناجي الله وأن الله يرد عليه في كل آية يقولها؟ إن منا من يشعر بذلك ومنا من لا يعلم ذلك أصلا لأنه لم ينبه عليه من العلماء وطلبة العلم، ومنا من يفكر ها هنا وها هنا وقلبه في المسجد أو في مصلاه وبدنه في المسجد أو في مصلاه ولكن قلبه في كل واد. أيها المسلمون، إن من المصلين من لا يقوم إلى صلاته إلا بكسل وفتور، إن من المصلين من لا يقيم القراءة، ومن المصلين من لا يقوم الركوع ولا القيام منه ولا السجود ولا الجلوس بعده، إن من المصلين من لا يحافظ على الطهارة، إن من المصلين من لا يحافظ على الجماعة، إن من المصلين من لا يحافظ على الخشوع، إن من المصلين من لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها تجده يتقلب بنعمة الله على فراشه نائما ولو كان له شغل في دنياه لبادر إليه قائما. أما الوصف الثاني فهو إيتاء الزكاة، والزكاة هي النصيب الذي فرضه الله تعالى في الأموال الزكوية لأصناف مخصوصين بينهم الله تعالى بقوله ولم يكل بيانهم إلى أحد من خلقه إنهم الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهل منا من بذل الصدقة الزكاة الواجبة طيبة بها نفسه محتسبا بها الأجر على الله مؤمنا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هل من المزكين أحد آتى الزكاة على الوجه المطلوب؟ إنهم قليل. إن من المزكين من يغلبه الشح فلا يؤتي الزكاة. إن من المزكين من يؤتي الزكاة متكرها حتى إنه ليشعر أنها غرامة وخسران، وهي والله الربح والجبران. إن من المصلين من يؤتي الزكاة على وجه ناقص، يختار الرديء من ماله فيؤديه، لا يحرص على إحصاء ماله، لا يدقق الحساب. وإن من المزكين من يحابي بزكاته القريبة ولو كان غنيا، ومنهم من يعطيها من يخاف من لسانه ولو كان غنيا، وهذا أمر لا يجوز ولا تبرأ به الذمة. وإنني أنبه هنا على مسألة هامة، وهي أن بعض الناس يعطي زكاة النخل أو زكاة الزرع دراهم، وهذا لا بأس به إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ولكن الزكاة هنا ليست كزكاة الدراهم، بل هي نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، أو العشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة، أي أن في المئة خمسة وليس في المئة ريالين ونصفا كما هو في الأموال النقدية أو عروض التجارة، لأن زكاة الثمار إما العشر وإما نصف العشر على حسب التفصيل الذي سمعتم. فتنبهوا لهذه المسألة، والذين يقدرون الزكاة لا بد أن يتنبهوا لهذا وينبهوا إخوانهم الذين يجهلون ذلك. أما الوصف الثالث من أوصاف الموعودين بالنصر فهو أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، ولم يأمروا بالمعروف إلا وقد أمروا به أنفسهم قبل غيرهم، لأن هذا مقتضى العقل. إن العقل يقتضي أن تفعل ما تأمر به غيرك إذا كنت أهلا له. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن هؤلاء يأمرون بالمعروف امتثالا لأمر الله، وإحياء لشريعة الله، وإصلاحا لعباد الله. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم يحبون أن تظهر شريعة الله في أرضه في عباده. إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم فعلوه فأحبوا للناس ما يحبون لأنفسهم، وذلك من تمام الإيمان. فلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنني حول هذه النقطة أنبه إخواني الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سواء كانوا ينتسبون إلى النظام أو كانوا متطوعين، أن تكون نيتهم في الأمر بالمعروف إصلاح الخلق وإقامة الشريعة، لا الانتقام ولا إظهار الغيرة لأن هذا قد يفسد النية ويفسد العمل فلا يثمر. أما الوصف الرابع فهو النهي عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها. ولم ينهوا عن المنكر إلا وقد انتهوا عنه بأنفسهم، لأن هذا مقتضى العقل. إنهم ينهون عن المنكر حماية لشريعة الله وتهذيبا لعباد الله وامتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن تحل عليهم اللعنة لو لم ينهوا عنه، كما حلت على بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن يعمنا الله تعالى بعقابه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الأخ المسلم، فكر في نفسك، هل قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن من الناس من لا يأمر أهله ولا أولاده بمعروف ولا ينهاهم عن منكر فضلا عن غيرهم، وإن من الناس من يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة معينة، وإن من الناس من يقصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من يرى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فلا يساعده، بل من الناس من يكون ضد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، تجده يثبطه ويرجف به ويساعد صاحب المنكر عليه، وربما يشهد مع فاعل المنكر شهادة زور يستوجب عليها عقوبة الله عز وجل. أيها المسلمون، إن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى الله تعالى بالتوبة إليه والتخلي عن معصيته والتشمير في طاعته حتى نستحق ما وعدنا به من النصر على أعدائنا وحماية الله لنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى مذكرا عباده المؤمنين بما من الله به عليهم من الإلفة بعد العداوة، والاجتماع بعد التفرق، والهداية بعد الضلالة. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلمون، لقد حدث منذ أكثر من عام عدوان آثم من جماعة النصارى الأرثوذكس الذين يسعون إلى إقامة دولة صربيا الكبرى. حدث هذا العدوان الآثم من هذه الجماعة، وربما ساعدهم في ذلك جماعة النصارى إخوانهم الكاثوليك على جمهورية مسلمة، يؤلمنا ما يؤلمها ويسرنا ما يسرها، هي الجمهورية المسلمة التي انفصلت عن جمهوريات يوغوسلافيا بعد تمزق صندوق الاتحاد اليوغوسلافي الشيوعي، وقد اعترف كثير من دول العالم باستقلال هذه الجمهورية، ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية المستكبرة، ومعظم دول أوروبا، وبعض الدول الإسلامية والعربية. هذه الجمهورية تقع جنوبي شرقي أوروبا، وقد انتشر الإسلام فيها خلال العصور الوسطى إثر دخول الجيش الإسلامي فيها بقيادة محمد الفاتح عام 67 و800 هجرية، أي منذ 546 عاما، وصار من أهلها من كان من كبار القادة البارزين والعلماء العاملين والدعاة المصلحين، وانتشرت فيها المساجد والمدارس الإسلامية حتى بلغت مساجد عاصمتها أكثر من 170 مسجدا وجامعا، حتى صار الأوروبيون النصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، اللهم لعنهم إلى يوم القيامة. صار هؤلاء النصارى يطلقون عليها مدينة المساجد، ولقد حدث هذا العدوان الآثم من جماعة النصارى ولهم مساعدون من خارج المنطقة. حدث هذا العدوان وأدى إلى خسائر كبيرة، خسائر مالية وبشرية، وقد قيل إنه قتل أكثر من 200,000 مسلم وحوالي 1,000,000 مشرد ولاجئ على مسمع ومرأى من دول العالم. وكان الموقف العالمي تجاه هذا العدوان كان موقفا باردا فاترا، هذا فيما يظهر لنا، وربما يكون ساخنا ضد هؤلاء المسلمين، لكنه ساخن في الخفاء، عليه الرماد البارد، ولكن الله من ورائه محيط. والسبب في ذلك، السبب في ذلك واضح، لأن أعداء المسلمين كثيرون، اليهود أعداء للمسلمين، والنصارى أعداء للمسلمين، والشيوعيون أعداء للمسلمين، والوثنيون أعداء للمسلمين، وكل من ليس بمسلم فهو عدو للمسلمين، ولكنه يبدو أحيانا ويخبو أحيانا حسب مصلحته الذاتية، ولكن ليس لمصلحة الأمة الإسلامية. ومع الأسف الشديد أن الأمة الإسلامية عامتها مقصرة فيما بينها وبين الله عز وجل، مقصرة في حقوق الله، مقصرة في حقوق عباد الله، وإلا فلو وقفت موقفا حاسما ضد هذا العدوان النصراني الصربي لتؤدي ما يجب عليها من حق إخوانهم المسلمين الذين ينتظرون المساعدة والمساندة من إخوانهم، لو أنهم فعلوا ذلك وقفة حازمة جازمة ابتغاء وجه الله ونصرة دين الله وإخوانهم من المسلمين، والله لن تقوم لهم الجبال الصم الشوامخ، والله لتهزمن أمامهم دول الكفر، لأن الكافرين مهما بلغوا من القوة فإنهم ضعفاء أمام قوة الله عز وجل، ومهما بلغوا من العزة فإنهم أذلاء أمام عزة الله والمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها المسلمون، إن إخوانكم في هذه الجمهورية، جمهورية البوسنة والهرسك، محتاجون لمساعدتكم، فأعينوهم وساعدوهم أولا بمشاعركم وشعوركم أنهم منكم وأنكم منهم، وأن آلامهم آلام لكم، وسرورهم سرور لكم، وانتصارهم انتصار لكم ولدينكم، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن الإنسان أحيانا لا يتذكر كيف يطيب له الماء البارد وإخوانه المسلمون في البسنة والهرسك يشربون من ماء القاذورات. كيف يطيب له الماء البارد وإخوانه المسلمون يقفون أسرابا ليحصلوا على شربة ماء، وربما أصابتهم القنابل وهم ينتظرون الماء للحياة ولكنهم يموتون عند ماء الحياة. أيها المسلمون، والله إن الإنسان إذا فكر لا يتعجب كيف يطيب له العيش وله إخوان بهذه الحال، والعالم النصراني والملحد من شيوعيين وغيرهم يتفرجون ويعدون الوعدة الكاذبة بعد الوعدة الكاذبة، وهم كاذبون في مواعيدهم، ولكنهم يريدون أن تقضي هذه الجمهورية المسلمة، فإذا قضت فحينئذ يتدخلون لمصالحهم الخاصة. فأولا نعينهم بهذه المشاعر، ثم نعينهم ثانيا بالدعاء الخالص لهم ممن هو أقرب إلى الداعي من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكانوا في سفر على رواحلهم. إن الله تعالى يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عليكم أيها الإخوة بالدعاء الخالص لإخوانكم أن يفرج الله كرباتهم ويرفع بؤسهم ويكشف ضرهم ويحمي أوطانهم ويرد مشرديهم ويخذل أعداءهم وينصرهم على أعدائهم نصرا مبينا، وهو على كل شيء قدير. ثالثا ببذل الأموال السخية لنصرتهم ودفع حاجاتهم وضروراتهم ومساندتهم في جهادهم. وإن بذل الأموال في هذا جهاد في سبيل الله بالأموال، وقد أمرنا ربنا عز وجل أن نجاهد أعداءه وأعداءنا بالمال والنفس، فقال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله، وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تنصر إخواننا في البسنة والهرسك. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم وأورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين في كل مكان، اللهم أرنا عزة المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده، واجعله عبرة لغيره في العقوبة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل بهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بعضهم قتيلا لبعض يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من تكبر على عبادك المؤمنين وطغى فأذقه بعد الكبرياء ضعه، وبعد العز ذلا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الأمن خوفا، وبعد الاجتماع تفرقا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.